بسم الله الرحمن الرحيم. البدار البدار، حددوا أهدافكم بالضبط، ماذا تريد أن تفعل، فاستبقوا الخيرات. فكأن المسألة ميدان، وكأن الخيال قد انطلق، فأين الأول الأول؟ ما في إلا استبقوا الخيرات. فحرك قلبك يا أخي وبادر، والله إنها تستلب الأعمار منا استلاب، وإن تسحب الساعات منا سحب، ما هو إلا هذا العمر الذي أمامك. حرك من عزيمتك وبادر ولا تنتظر، فالليالي تطوي، ما هناك إلا المسارعة. إذا ما سارعت ما بادر، تسارع في الصف الأول، فإن لم تأتي بالصف الأول حجز عليك الصف الأول وانتقلت إلى الصف الثاني. إذا ما كنت قائما مع أذان الفجر، فاعلم أنك سوف تأتي بالصف الثاني أو الثالث أو في آخر المسجد أو عند الأحذية أو تنام. وقال سبحانه: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فوصف عباده بأنهم يسارعون، وهو السباق في ميدان اللحال، أيهم يسرع قبل الآخر، فهو البدار البدار. يقول: هو اشحذ المنشار. أقول أنا: نعم، اشحذ المنشار، لكن بالكتاب والسنة. عندنا بدل العادات السبع: آيات بينات وحادث واضحات. ما دام أنك في حياتك ما تتصور أن المنشار هذا حامي وتشحذ دائم، فأعرف أنك لن تكون ناجح، وسوف تكون في الصفوف المؤخرة، وقد تنجو مع من ينجو، لكن لا يناسب المقامات العالية. فإن بعض المؤمنين في الجنة يرى بعض كما يرى الكوكب الدري في السماء. فالله الله، أن تقدم وأن تشحذ المنشار، كل ما أتت نفسك اللوامة المسوفة الهابطة الفاشلة تريد أن تأخر عن الصلاة، اشحذ المنشار. تسمع الأذان، الصف الأول، اشحذ المنشار. بعدت عن القرآن، اشحذ المنشار. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم العادات السبع لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشكر الله الذي هيأ لنا هذا اللقاء في أول ملتقى في الرياض العامرة، وبمناسبة هذا الملتقى الذي أتتنا أخباره وسرت إلينا أسراره ووصل أريجه إلى أنوفنا، واستبشرنا خيراً بقيامه، خاصةً وهو يقوم بإشراف من طلبة العلم على المنهج الوسطي، منهج أهل السنة والجماعة، على هدي من الله واتباعٍ لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، كما تفضل أخي الشيخ عصام، عنوان المحاضرة العادات السبع، ولكن قبل ذلك أهديكم في هذا الملتقى مقطوعة شعرية: يا ملتقى الخير، يا ملتقى الخير، حيوا لي محياه، نداء حق من الفصحى سمعناه، قد أطرب الأذن فانصاغت النغمته، وأطرقت برهة تصغي لفحواه، يقول للجيل والإيمان رافده: عودوا إلى الله، قد ناداكم الله، كن كالصحابة في رشد وفي كرم، القوم هم ما لهم في الناس أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رياه، يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا، يشيدون لنا مجدا أضعناه. إخوتي، أحد الكتاب الأمريكان اسمه ستيفن كوفي له كتاب اسمه العادات السبع، وقد شغل الناس به وافتتن كثير من الشباب، وقد قرأته وفوجئت أن في رسالتنا وفي كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي سير الصحابة آلاف مؤلفة من أحسن ما أورد هو، نماذج خالدة وآيات بينات وأدلة واضحات وقصص وعبر وأمثال. فأحببت أن أسلم هذه العادات السبع إليكم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إليكم يا جيل القرآن والسنة. وكما تفضلنا مع أخي قبل قليل، فإن والحمد لله كان غالب الاستراحات إما شبهات أو شهوات أو قنوات أو سمرات أو أغنيات، وأصبحت الآن مع الآيات البينات والأحاديث الشريفات والعظات الواضحات. إذا علم هذا فاسمعوا للعادات. يقول: هو كن مبادرا، وضرب أمثلة من كارتر ومن ديل كارنجي، ولكن نحن أمثلتنا من محمد عليه الصلاة والسلام، من الغار، من جبريل، من رب العالمين، من الكتاب، من بدر، من أحد. لا تحدثني عن البث المباشر والعربسات وأقمار المسافر، أنا بثي دعوة قدسية تطمس الليل وتمحو كل كافر. يقول كل مبادرا قلنا نعم. يقول سبحانه وتعالى في المبادرة، هذه القاعدة الأولى وهذه العادة الأولى أن تكون مبادرا. المبادرة قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ما هناك إلا المسارعة، إذا ما سارعت ما بادرت. تسارع في الصف الأول، فإن لم تأتي في الصف الأول حجز عليك الصف الأول وانتقلت إلى الصف الثاني. إذا ما كنت قائما مع أذان الفجر فاعلم أنك سوف تأتي في الصف الثاني أو الثالث أو في آخر المسجد أو عند الأحذية أو تنام. ولذلك لا تضمن إذا نمت عن الفجر، لا تضمن جائزة المبادرة التي قالها صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، حيث يقول من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه أدركه ومن أدركه كبه على وجهه في النار في صحيح مسلم. تفوتك هذه الجائزة، يفوتك هذا الأمل، ما هناك إلا المبادرة. وقال سبحانه فاستبقوا الخيرات، فكأن المسألة ميدان وكأن الخيال قد انطلقوا، فأين الأول الأول؟ ما في إلا استبقوا الخيرات. ما سبق أبو بكر الصحابة بجسم فكان جسمه ضئيل، ولا بطول قامة فكان إلى القصر ما هو، ولا بلحم وشحم، سبقهم بإيمان بصدق، حتى يقول ابن القيم كما قال الأول من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول، الأول في الجهاد، الأول في الهجرة، الأول في الإنفاق. فحرق قلبك يا أخي وبادر، والله إنها تستلب الأعمار منا استلاب، وإن تسحب الساعات منا سحب، ما هو إلا هذا العمر الذي أمامك. وقال سبحانه أولئك يسارعون في الخيرات، فوصف عباده بأنهم يسارعون، وهو السباق في ميدان اللحاق، أيهم يسرع قبل الآخر. وجعل الله سبحانه وتعالى المغفرة يسابق إليها، فقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فيا أخي حرك من عزيمتك وبادر ولا تنتظر، فالليالي تطوي. وقد رأينا ولا أكتمكم سرا في تجربتنا الدعوية القصيرة أن كثيرا من الشباب أخذهم التسويف والكسل. ورأيت كتابا في مصر لحد بالشعبي يخاطب الشعب يقول هناك صح النوم وصباح الخير، لأن بعض الناس لما استفاق، والذي استفاق باقي في أول الطريق، والذي في أول الطريق عنده من الأوهام في السير إلى الله وعنده من الشبهات والشهوات ما الله به عليم. وبعضهم كما في كتاب حديقة بهجة يهددنا بحفظ القرآن من 5 سنوات، فبعضهم من يوم عرفنا سوف أحفظ القرآن وسوف أتعلم وسوف أحضر الحلقات وسوف أحضر الدورة في الحديث النبوي، ولا حضر ولا حفظ. وزملاء بشركم حفظوا وتخرجوا ودرسوا وألفوا. متى؟ يقول من يهن يسفل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. ولذلك في السنة وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني أن هذا يلتقيان فيعرض هذا وهذا عند المهاجرة. قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام. أخذ أهل العلم من ذلك أن من يبدأ الأول فهو الأفضل، فكل بداية لكل عمل فالبادي هو المقدم في ذلك الباب وهو المشكور والمأجور. وعند الترمذي بسند حسن بادروا بالأعمال سبعا وسماها عليه الصلاة والسلام. فليس هناك إخوتي في الله إلا المبادرة. تنتظر ماذا؟ إذا ما بادرت اليوم أعندك أمان من الدهر؟ عندك أمان من الأيام؟ عندك أمان من الآفات والأزمات أن تبقى صحيحا؟ عندك أمان من المرض؟ من العاهة؟ من الدين؟ من الأزمات؟ من السكتات؟ ما عندك أمان. حتى الناصر الخليفة العباسي أمر ابن الجوزي كما يقول ابن كثير أن يكمل القصيدة الرائعة الذائعة لعدي بن زيد التي يقول فيها ابن المبارك المحدث العابد الزاهد حديث أو قصيدة عدي بن زيد أحب لي من قصر طاهر بن الحسين الأمير لو كان لي. يقول أيها الشامت المعير بالدار، أنت المبرأ الموفور، ماذا تنتظر؟ إنما هي المبادرة. ولذلك انظر إليه صلى الله عليه وسلم في المبادرة، بادر إلى الرؤساء والزعماء والملوك فكاتبهم عليه الصلاة والسلام، بادر إلى القبائل فدخل خيامهم في منى يدعوهم عليه الصلاة والسلام، بادر عليه الصلاة والسلام إلى أسواق العرب فدخل عكاظ وذي المجاز والمجنة فدعا عليه الصلاة والسلام، بادر فذهب إلى الطائف، بادر فما سمع بأعرابي ولا سمع بمجتمع ولا بقبيلة إلا دخل عليه الصلاة والسلام وعرض دعوته، فهو البدار البدار، حتى أخذوا في السير أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى اليهود. ما انتظر عليه الصلاة والسلام أن يبقى ويأتيه اليهود في بيته الكريم، بل ذهب صلى الله عليه وسلم إلى مدراسهم، هكذا عند ابن إسحاق. فهو صلى الله عليه وسلم ذهب يعرض الدعوة عليهم وأقام عليهم الحجة. إذن البدار البدار. وأنا ألخص لكم، السباق في المجد الدنيا والأخروي هو بالجرأة وهي بالمبادرة. ولذلك ستيفن كوفي يقول المبادرة، نقول في إسلامنا وفي ديننا ما يغني عما عندك، ولسنا في حاجة، حتى يقول ابن تيمية إن كان في الفلسفة شيء نافع فهو في ديننا، وإن كان ليس بنافع فلا نحتاجه. فنحن نقول قد أغنانا الله عما ذكرتم من سيركم، عندنا المبادرة، عندنا النصوص، عندنا البراهين. الثاني يقول هو ابدأ وحدد الهدف في ذهنك، يعني حدد هدفك قبل أن تبدأ بأي مشروع أو بخطة. حدد ماذا تريد أن تفعله أيها المسلم، يا طالب العلم، يا شباب الإسلام، حددوا أهدافكم بالضبط، ماذا تريد أن تفعل. اسمع تحديد الهدف في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا يسمى تحديد الهدف بلغة العصر، ويسمى السر من خلق الخليقة، ويسمى المقصد من إنشاء الكون. لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا تجعل نفسك مضطربة حتى في الكلمة. أرشح للإخوان الدعاء وطلبة العلم والمتحدثين إلى الناس أن يحددوا الأهداف في كلماتهم. وأرجوكم عدم التماوج في الحديث في الموعظة أو في الإرشاد والنصح، أن تأتي بعشر موضوعات وعشر قضايا، إنما حدد قضية واحدة وتكلم فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فبين عليه الصلاة والسلام أن ثواب الصالحين هو الجنة، وأن المسعى وأن إلى الجنة بعد عبادة الباري سبحانه وتعالى. ولذلك لما دعا صلى الله عليه وسلم القبائل لم يمنيهم صلى الله عليه وسلم بدنيا، قالوا لنا الدنيا بعدك، قال لا، الأرض لله يرثها من يشاء. قالوا ما لنا إذا وآويناك ونصرنا، قال لكم الجنة. قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. هذا تحديد هدف. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا تحديد الهدف، تحديد الهدف. وأنا بالمناسبة مع شكري لمن يقوم في إدارة الأعمال والثقافة العامة ومدارس التأصيل وتعليم الخطابة، يا إخوان، هدفنا الأعظم أن نعبد أنفسنا وإخواننا لله رب العالمين، وهو الهدف الأعظم الذي يجب أن نحدده في حياتنا. ولذلك لما جمع صلى الله عليه وسلم الناس عند الصفا قال: قولوا لا إله إلا الله. قالوا: ماذا تريد؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. هذه هي القضية التي بعث بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وبيّن كثير من العلماء أنه يدخل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أنا النذير العريان. فبيّن أنه نذير للناس، وكالنذير العريان الذي إذا خرج بين القبائل وتعرى من ملابسه لشدة الخطر والهول، فصلى الله عليه وسلم وصف نفسه بذلك بشدة ما وعظ الناس أو ما أنذرهم من العذاب الشديد بين يدي الساعة. ثالثاً: ابدأ بالأهم قبل المهم. هذا يقول هو، لكن عندنا في الإسلام والحمد لله من النصوص التي علمنا الله سبحانه وتعالى إياها أن نبدأ بالأهم في الأعمال. ولذلك من أراد أن ينجح في عمل فليبدأ بأهم شيء في حياته أو في يومه، ويرتب الأمور على حسب الأهم. اسمع الأهم في المهم. قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. البخاري أتى بهذا الباب، قال: باب البدء بالعلم قبل القول والعمل، هكذا في كتاب العلم. ثم قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمره سبحانه أن يعلم أولا، ثم أتى بالقضية الكبرى أن لا إله إلا الله، ثم أمره أن يستغفر لذنبه، فقرن بين التوحيد وبين الاستغفار، لأن التوحيد حق الخالق والاستغفار يجبر نقص المخلوق. فانظر كيف رتب المسائل في هذا الكتاب العظيم على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ولما أرسل صلى الله عليه وسلم معاذا اليمن في الصحيحين، الرسول صلى الله عليه وسلم يختار من يرسل إلى الأقاليم. أهل نجران لما كان عندهم قسمة وقضى أرسلهم الأمين جد أمين، أرسلهم أبا عبيدة. ولما كان أهل اليمن أهل الكتاب أرسلهم العالم بل سيد العلماء وقائد العلماء إلى الجنة، معاذ بن جبل. ولما كان أهل العراق يحتاجون إلى من يعلمهم القرآن أرسلهم عمر أبا موسى وابن مسعود. ولما كان علي قاضيا، بل هو أقضى القضاة، أقضاكم علي في بعض الآثار، أرسله صلى الله عليه وسلم في القضاء في الجند والساحل في اليمن. فهذه الحكمة في إرسال أهل التخصصات للناس. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ليكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك يا إخوة أرجو أن نشتغل بالقضايا الكبرى ونعطي القضايا الصغيرة مساحة من الاهتمام. القضايا الكبرى عندنا تصحيح عقائد الناس، غرس حب السنة الرسول صلى الله عليه وسلم وارتباع في قلوب الناس، جمع الشمل على الكتاب والسنة، ذكر المحرمات الكبيرة والموبقات كالربا وكالسحر والشرك بأنواعه والكهانة وعقوق الوالدين ونحو ذلك. وأنا أطلب من الإخوة الذين أخذوا مساحات كبيرة على بعض القضايا كقضايا مثلا المسبحة، زكاة الحلي، حتى ألف فيها الآن 5 كتب التي أعرفها أنا، وبعضها مجلدات، بل وجدت أنا مجلد أحد الإخوة الفضلاء قد يكون أفضل منا، مجلد كبير كبير في خضاب اللحية وجمع الأقوال من 1000 سنة، وهو كبير في حول 700 صفحة، هو مشكور على هذا الجهد، لكنه يكفي فيه الأثر ويكفي فيه الحديث. ثم اشغل الناس بالقضايا الكبرى وعلمهم. الناس يقعون في أخطاء عقدية الآن، منهم من يذهب إلى السحرة الآن، منهم من يتعامل مع الكهنة، منهم حج معنا وناس من رجال الأعمال يتعاملون بالربا. أخبرنا طلبة العلم حتى بعضهم يسألك عن قص ظفره، حاج معنا تاجر كبير وهو يتعامل بالربا، ولكن ظفره لما أتى في منى خرج الظفر، ما يدري من الورع هل يشيله ولا لا، يقول علي شيء علي دم. يقول لي بعض الأخوة ترى هذا ربوي كبير، فقلت لهم في الجلسة الخاصة مثل أهل العراق حجوا ذبحوا الحسين بن علي صندلوبة هناك في كربلاء، وأتوا في الحج فقتلوا بعوضة، وفي لفظ البخاري ورد هذا ذبابا، وأتوا من الورع لابن عمر قالوا يا ابن عمر ترى قتل واحد منا ذباب، وش عليه اليوم؟ عليه ناقة ولا بقرة ولا شاه؟ شوف الورع ما شاء الله، الله يفتح عليه. أجل حسين بن علي سهل يعني، وأما بعوضة في الذبابة في منى لا بد. قال ابن عمر من أين أنتم؟ يعني حجاج كثير من اليمن. قال من العراق. قال قاتلكم الله. هذا في البخاري ترى، تقتلون حسين بن علي ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قتله من أعظم المصائف في الإسلام. يقول ابن تيمية في رسالة له ينبغي للمسلم إذا ذكر قتل حسين يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فإنه مصيبة على كل مسلم. حتى ابن حزم لما ذكر حوادث الإسلام ذكر من حوادث الإسلام الكبرى التي وقعت في الإسلام قتل الحسين، إلى درجة أن يقول شاعر من شعراء أهل السنة لأن يعني جو برأس الحسين ابن بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة، تعرفون رأس ابن فاطمة. ترى ابن تيمية ما تجرى في مسألة هذه الدماء إلا فيه، حتى قال فمن رضي بذلك أو أشار أو قتل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول ابن تيمية في المجلد 4 في الفتاوى لما ذكر الحسين جو بالرأس يتباشرون، قالوا الله أكبر أهل العراق. قال لها شاعر السنة جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتحليل. يقول أصلا التكبير والتحليل خرج من بيتك أنت. المقصود هذا، شوف عدم معرفة الأولوية في ذلك. رد عليهم ابن عمر بهذا النص، قلت لكم عندنا في تراثنا من القصص والأمثلة والتوجيهات التربوية ما يكفينا عن الغير، ما نريد ثقافة من الغير، الحمد لله عندنا كفاية، ونستطيع أن نوزع على البشرية من تراثنا والحمد لله. نعم من بلادي يطلب العلم ولا يطلب العلم من الغرب الغبي، وبها مهبط وحي الله بل أرسل الله بها خير نبي، قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هاديا ميثربي عليه الصلاة والسلام. البداية بالمهم، يقول عليه الصلاة والسلام ليكن أول ما تدعوهم إليه في الصحيحين شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذا أتيت إلى مجتمع وثني أو كهنوتي أو في السحر والشعوذة تكلمهم عن مشكلة العمل والعمال، تكلمهم عن مشاكل الاختلاط، تكلمهم عن القضية العظمى التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. ثالثا من الأمثلة قال وأنذر عشيرتك الأقربين، فهي البداية بالمهم بالأهم في النوع في الجنس. فابدأ بالقرابة، تبدأ ببيتك قبل ما تنتقل للمخيمات وللقرى والمدن، وجه أبنائك وأسرتك، علمهم الكتاب والسنة حتى يسمع قولك. المشكلة أنه أحيانا قد ينسى الإنسان في غمار الدعوة والتوجيه أهله وأسرته، فيبدأ يوجه الآخرين ثم ينشأ له نشأ ليسوا بمستقيمين فيكون حجة عليه. ولذلك الناس لا يرحمون، فإنهم إذا رأوا ابن العالم وابن الداعية وهو معوج قالوا لو كان في دعوته نفع كان نفع أبنائه. ولذلك قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بهم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ويقول سبحانه وتعالى في البداية بالأهم في المهم في الشخص، هذاك في الجنس وهذاك في النوع، قال هنا في الصفة، قال في الشخص أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فذكرهم بالعلم، فإذا لم يكن علم فالعقل، لأن العقل يدعو للمروءة. يقول إذا ما كان عندكم علم يردعكم وخلفتم الرسالة فأين العقل؟ ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول في الصدقة عليه الصلاة والسلام، هذا في الصحيح. فبين عليه الصلاة والسلام أنك تصدق على نفسك ثم تصدق على ابنك ثم على زوجك ثم على الخادم ثم على الناس، فبدأ بالأهم في الأهم في المهم عليه الصلاة والسلام، كما يقول أبو الأسود الدوري ابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، أما تنهى الناس وانت ما انتهيت فلا يكون هذا. بدأ عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة بتصحيح عقائد الناس، ثم عقد حلفا مع اليهود في الدفاع المشترك عن المدينة، ثم قال سبحانه وتعالى وائتوا البيوت من أبوابها، وقال عليه الصلاة والسلام ابدأ بما بدأ الله به، ذكر الحافظ بن حجر في بلوغ المرام لأنك تبدأ بالأيمن وتبدأ بما بدأ الله به سبحانه وتعالى. الرابع من العادات السبع نية المنفعة للجميع، أن تحمل في دعوتك وفي رسالتك أن تشرك إخوانك في النفع، ولا تكون أنانيا حتى في الدعوة إلى الله، لا تقول أنجو أنا والدمار على غيري. حتى أني عاتب أنا على أحد الدعاة في العالم العربي له مذكرات يقول وما علي إذا نفسي تطاوعني على النجاة بمن قد مات أو هلك، يقول أنا بس ما دام لجيت الناس كلهم يعني إن كان على مثل الشعبي في 60 داهية، لا، المؤمن على منطق قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، مؤمن آل ياسين بعد ما نجا ودخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون الذين قتلوه وآذوه وشتموا وسبوه، يقول والله نودي أن يعلمون أن الله نجاني علشان يسلمون ويدخلون معي الجنة، فانظر كيف نصحهم في الجنة. ولذلك ترى أهل العلم استنبطوا من هذا يقول غفر الله له، نصحهم في الدنيا ونصحهم في الآخرة، وحتى يوم وصل إلى الجنة ما نسي دعوته. الآن بعض الناس ينسى حتى إذا نجا من كرب أو من مشكلة ينسى إخوانه، لكن هذا لما قتلوه وانتقل شهيدا إلى الآخرة ودخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، فقال قومي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين علهم أن ينجوا. وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويقول سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. ترى حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، لأنهم واسوا وآثروا وأعطوا رضوان الله عليهم وأرضاهم إلى درجة أن ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم مكرم من أجل ضيف الرسول عليه الصلاة والسلام. أحد الأنصار رضي الله عنه ما عنده إلا قليل من شعير من دقيق الشعير، وأتى إلى رسول الله عليه وسلم ضيف، قال صلى الله عليه وسلم في المسجد شوف الفقر والمجتمع والعوز، من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنصاري أنا يا رسول الله. فذهب إلى زوجته بالضيف معه مع صلاة المغرب، قال ما عندي، قالت معي قليل من دقيق، وهو عشاء أبنائنا الأطفال، من يترك أطفاله منا ويجيب واحد من الشارع يضيف؟ من؟ قال نوميهم خادعيهم حتى يناموا ونعشي الضيف، وهذا العشاء ما يكفي الضيف واحد إلا الضيف، فإذا قمت إذا قدمنا العشاء فتظاهري بإصلاح السراج ثم اطفئيه. إيش هذا الكرم؟ يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود. كنا نتحدث مع بعض العلماء عن هذا، قال العالم أرفع من ذلك أنهم قدموا أرواحهم في بدر أحد أكثر من الشعير هذا رضوان الله عليه. فلما جاء صلاة العشاء نومت الأطفال، ثم صنعت الرغيف وقدمته ثم أطفأت السراج، فقام الضيف فأكل الرغيف كله. وفي الصباح أتى الأنصاري بالضيف سلمه رسول الله عليه وسلم وهو جائع وأطفاله وأهله، فضحك صلى الله عليه وسلم قال إن الله عجب من صنيعكم البارحة أنت وأهلك عليه. يقول عليه الصلاة والسلام والله يعجب عجب يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، والحديث صحيح. إذا علم هذا فهذا يسمى نية التكاتف مع الجميع، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كتب اسمه في الحديبية وأتى الصلح عليه هو الكاتب، فقال سهيل بن عمرو لا، لو نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاربناك، قال امح. فجعل صلى الله عليه وسلم الأمر مشترك حتى يشعر سهيل بن عمرو أنه قد حقق نقطة ولو، يعني في حقق شيء، يعني ما يرجع مرة خاسر كل شيء، لا يوافق على الشرط عليه الصلاة والسلام. وجعل العقود صلى الله عليه وسلم في الظاهر مشتركة وفي الباطن في صالح عليه الصلاة والسلام كله، فأنت أشعر الناس أنك تريد لهم الخير. الآن سراقة لما طارد الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاد صلى الله عليه وسلم بدعوة بس وخاست أقدامه فرسه، قال له صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا سورت بسواري كسرى؟ فعاده في قلبه أمل وكأنه كسب شيئا فأسلم. دخل صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، طيب من سيد مكة اللي قاد المعارك؟ أبو سفيان. والآن أسلم أبو سفيان، يعني يرجع أبو سفيان خلاص، حتى يقولون يسمون العامة يقولون من العرس بلا حمص، يرجع كذا. قال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. لأن العباس يقول: يا رسول الله، شوف نفسيات الناس، إن أبا سفيان يحب الشرف، يحب الرفعة، ويحب الصيت، فلو خصصته بشيء. قال صلى الله عليه وسلم: من دخل الحرم فهو آمن، يصيح الصائح، ومن أغلق عليه بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فسار عند أبي سفيان هذا الكلام شيء مذهل، وصار ينافع عن الدعوة حتى يقول إقبال في هذه المواقف، وأصبح عابد الأصنام قدما، حماة البيت والركن اليمن، يقول يعبدون اللات والعزى، أصبحوا يدافعون بالسيوف عن الدين وعن الركن اليماني وعن الملة وعن المصحف وعن محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يشرك الناس، يعني إذا أتيت إلى ملتقى أو مخيم أو دورة أو مركز أو إدارة أو جامعة، قل أنتم إذا سمعتم إن شاء الله هذا الكلام سوف يحبكم الناس، ويكون لكم ثناء حسن، وسوف تكون سمعتكم في الاجتماعية عالية، فيثق فيكم ولاة الأمر، ويدعمكم التجار، ويحضر إليكم العلماء. هذه هي من العادات السبع التي ينبغي أن تبنيها. حتى يقول الشاعر: فلا نزلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. يقول الله يجعل سحابة ما تنزل علينا وعلى الناس ما تنزل علينا، إن كان بس المطر علينا وحدنا جعله ما ينزل. هذا معنى كلام الشاعر. يقول ابن عباس: رجل كيف تسبني وفي ثلاث خصال؟ قالوا الناس: وما هي ابن عباس؟ قال: والله ما فهمت آية من كتاب الله إلا وددت أن الناس يفهمون فيها مثل ما أفهم منها، ووالله ما سمعت بقاض عادل إلا دعوت الله له وليس لي عنده قضية. والثالثة: والله ما سمعت أن الغيث هبط في أرض إلا حمدت الله وليس لي في ناقة ولا جمل. هذا حب الخير للناس، وهي المشاركة الاجتماعية التي قلت فينا إلا من رحم الله. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسألكم بالله، ونحن الآن ندعي أن طلبة علم، هل الواحد منا حقق هذا؟ حتى القرطبي يرى أن تحقيق هذا صعب. هل تحب لي وأحب لك ما يحب لأنفسنا؟ هل تحب لزملائك ولإخوانك ولأصدقائك وجيرانك ما تحب لنفسك؟ قال القرطبي: وبالمفهوم المخالفة، وتكره له ما تكره لنفسك. فتكره أنه ما يعثر ولا يسقط ولا يخطي ولا يغلط ولا يشهر به. فهل حققنا هذا في أنفسنا يا إخوان؟ أن نحب للناس ما نحب لأنفسنا، ونكره لهم ما نكره لأنفسنا؟ ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام في حديث حسنه بعض أهل العلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده. حتى يقول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، وفطالما استعبد الإنسان إحسانه. يا إخوان، الطعام الذي تأكله يذهب، واللباس الذي تلبسه يتمزق، لكن الذي تعطيه أنت والذي تمنح هو الذي يبقى لك. يا إخوان، حاتم الطائي ما عرف الكتاب والسنة مثل ما عرفنا. يا إخوة، حاتم الطائي ما عرف المخيمات الصيفية. حاتم الطائي ما عرف المصحف ولا عرف محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مثله العليا شهد بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، مات في الجاهلية. يقول أبو تمام، ومن أجمل أبياته، يقول: أما والذي لا يعلم الغيب غيره. احفظوا هذين البيتين رجاء، فيها مثل تدعوك للريادة. أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطول البطن والزاد اشتهى مخافة يوما أن يقال لئيم. يقول: والله أني أنام جائع، وأني أعطي الطعام جيراني وضيوفي أخواني حتى لا يقال بخيل، فكيف لو علم أن هناك جنة يثاب فيها الإنسان، وأن هناك نار قد يعاقب فيها البخيل والعياذ بالله. فنحن بحاجة يا إخوان إلى المشاركة الاجتماعية. غفر الله لعلامتنا وشيخنا الشيخ بن باز له كتاب نقد القومية العربية، جاء فيه بأبيات ثلاثة تعجب الشيخ. ومع العلم ترى الشاعر عروة بن حزام الشاعر جاهلي. يقول ابن باز: وينبغي الإنسان يكون كما يقول الشاعر. راجع الكتاب، فإنه يقول: أتهزأ مني، يقول عروة بن حزام كان نحيف، واستهزأ به واحد سمين بطين، أكل هذا بخيل يأكل عشاء، وذاك إذا عاد بتعشى يجي بأربعة خمسة يتعشون مع ضيوف. قال: أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد؟ أنت تهزأ مني لأنك سميل مثل البغل، وأنا للنحيف عدت مثل العصا. ثم يقول هو عن نفسه: اسمع العذر، أوزع جسمي في جسوم كثيرة. يقول: أكل معي ناس ضيوف، دائما مفتوح بابي، وأحسو قراح الماء والماء بارد، فإني مريء عافي إناي شركة، وأنت مريء عافي إنايك واحد. يقول: أنت ما تأكل وحدك، وتنام وحدك، وتشرب الماء وحدك، ودائم وحدك. يقول: شركم من منع رفده وأكل وحده وجلد عبده. هذا في المسند. لكن ذاك يقول إني أنا دائما يحضر معي الناس مشاركة اجتماعية، وأنا أشكر أناس فضلاء في مجتمعنا من أهل الخير وزعوا أموالهم وبنوا المساجد وأنفقوا وأعطوا، إلى درجة أخبرني أحد المشايخ المشهورين يقول يعرف رجل أعمال مشهور، يقول زيادة فضله وإنفاقه وكرمه وحفره الأبر بين المساجد يقول يختم القرآن في كل يومين، يعني وزع الشركات تشتغل والساعة 8 توضي وجلس المسجد عنده مصحف كبير يفتحه يأخذ 15 جزء في اليوم إلى الليل، وهذا سهل، وأنا أعرف من يختم القرآن في يوم. فشوف على إنفاق الأموال والملايين وفعل الخير ويختم القرآن، وأنا أعرف أناس لا ينفقون ولا يقرأ القرآن وليس عندهم حزب، إنما يجمعون الأخطاب الشركون ويقعون في الصالحين ويتعرضون لعثرات الناس، مثل ما يقول ابن تيمية بعض الناس مثل الذباب ما يقع إلا الجوع. ثم هنا في المشاركة الاجتماعية قلت لكم تأليف القلوب الذي فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه ألف قلوب الناس بالمال، يعني رؤساء الكفار أعطاهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من تأليف المال. أما الخامس حاول أن تفهم أولا، هو هذا ستيفن كوفي يقول حاول أن تفهم أولا، لكن أخذت إلى العربية إلى الدين إلى الكتاب والسنة، اسمع إلى الفهم، اسمع إلى الفقه في الدين، يقول هو حاول أن تفهم أولا، نقول هذا في ديننا في إسلامنا. قال سبحانه وتعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهو الإنصات حتى تفهم، وهو الاستيعاب حتى تفقه في الدين، لا يكفي فقط الحفظ، تفهم. قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فهو التدبر والتعقل. يقول ابن عباس لئن أقرأ سورة البقرة في ليلة واحدة أحب لي من أن أقرأ القرآن كله، وقال بعض السلف لئن أفهم آية واحدة أحب لي من أن أقرأ سورة البقرة كل سورة البقرة. وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فإنه لم يقل أفلا يقرؤون بس قال أفلا يتدبرون القرآن، والتدبر معرفة المعاني وتدبر عواقب الشيء، أي معرفة عواقب الآيات ومدلول الآيات ومقاصد الآيات. قال عليه الصلاة والسلام في عند أبي داود نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. الشاهد أوعى، ليس المسألة الحفظ، من يعي من يفهم. وفي الصحيحين عن معاوية قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وش ما هو مفهوم في الحديث؟ قال ابن حجر الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. إذا رأيت الإنسان ما يتفقه في الدين ولا يدرس معاني الآيات والحديث أعرف أن الله ما أراد به خير، هذه أول علامة ما أراد الله به خير، وإذا رأت الإنسان يبحث ويتفقه فقد أراد الله به خيرا. ومن التفهم لذلك ما حصل في كما في السيرة لابن إسحاق وابن هشام أن الوليد بن المغيرة لما وفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أتى فتكلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرم، فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا المغيرة؟ أبو خالد هذا من أصنام قريش طبعا الكبرى ضال مضل، وكان ترى يهتدي لكن أتى عليه فرعون الأمة أبو جهل وحرف رأسه، هذا أبو خالد. قال أفرغت يا أبا المغيرة؟ قال صلى الله عليه وسلم انتهيت؟ يستدل نبي على أنك تفهم أول وتعطي الإنسان مجال يتكلم وينتهي من حواره ثم تكلم أنت. وفي كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الذي صححه العلم كالدارقطني والبيهقي هو صحيح ترى وابن حزم صححه، يقول عمر لأبي موسى الفهم الفهم فيما أشكل عليك، الفهم الفهم. ولذلك يا إخوة أطلب من الإخوة الذين حفظوا القرآن يبدأوا الآن في مرحلة الثانية مرحلة الفهم، وأطلب من إخواني وزملائي القائمين على هذا الملتقى المبارك أن يكون هناك درس التفهيم أكثر من الحفظ، تفهيم بعض الآيات بعض الحديث حتى يتدرب الإخوة على التفقه في الدين. ورأيت شيخنا الشيخ بن باز غفر الله له كان يقلل من الحديث في الدرس وكان يأخذ من فقهها ويفهمها الطلبة، وكذلك الشيخ بن عثيمين وغيره من العلماء أكثر من سرد الأحاديث كما يفعل بعض الناس بلا فهم. فهنا وصلنا إلى درجة أيها الإخوة أن تفهم أولا، وهذه العادة الخامسة من العادات السبع. أما السادسة فهو التكاتف مع الآخرين والتضامن والتعاون لنكون صفا واحدا، قال هو في مجتمعه الكافر، أما في مجتمع الإسلام فنقول يقول ربنا سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمؤمنون نصح كما قال علي والمنافقون غشش، فواجب علينا أن نكون متعاونين. وإنما فضلت سورة العصر عند العلماء كما قال الشافعي لو لم ينزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، لأن فيها تعاون وتعاضد وتناصر. قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا. فذكر الحبل حبلا واحدا وذكر المجموعة جميعا، والحبل إلى القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم والسنة والإسلام، كلها معاني صحيحة. إنما الاعتصام أن نعتصم جميعا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع يا إخوان والخلاف هذا هو المذموم، الخلاف التضاد، الخلاف الأصول، الخلاف الذي يؤدي إلى التناحر والتباغض والتقاتل والفتنة، نهينا عنه. ولذلك نستبشر مثل هذا المرتقى من أمثاله، لأنه يجمع الناس على كلمة سواء، سواء الراعي أو الرعية، يجمعنا على الكتاب والسنة، خاصة من يقوم عليه من طلبة العلم الذين يجمعون بين العلم النافع الشرعي وبين العمل الصالح إن شاء الله. فهذا هو الذي ينهي التنازع الذي بين المؤمنين. حتى يقول بعض العلماء: إذا وصلت في المسألة الصحيحة إلى أن أخاك طالب العلم قد يجد عليك فاترك المسألة. أنا حضرت مع بعض العلماء تجادل الشيخ، قالوا خلاص انتهى الجدل، يعني حتى تثبت للناس أن مثل مسبحة لا بأس بها فتغضب صاحبك، تثبت له أنه لا يجوز مثلا الخضاب بالأسود حتى تغضبه، إغضابه أعظم وهجره أعظم وحقه عليك أعظم، خلاص قل انتهى الجدل، قال أنت ورأيك ونحن ورأينا، والمسألة واسعة ومسألة اجتهادية والحمد لله، والمجتهد المصيب أجران، مسألة الفروع والمخطئ أجر واحد. ثم ماذا؟ قيل لابن تيمية: ما ألفت في الفروع، يعني في الفقه. قال: مسائل الفروع مسائل سهل، من عبد الله في الجملة على مذهب أبي حنيفة مصيب، أو مذهب مالك، أو مذهب أحمد، أو مذهب الشافعي، إنما مسائل أصول المسائل أو المعتقد، ولذلك تأليفه كله غفر الله له في أصول الدين الذي هو المعتقد الذي ينبغي أن نجمع الناس عليه، المعتقد الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ما دام أنك ما تشعر أنت بأن عندك مجتمع ينبغي أن تقوم معهم وأن تعاضدهم وتعاونهم، فاعلم أنك ما قمت بالواجب. تعرف ترى بعض الإخوة مع احترام يعيش سلبي في حياته، يطلب العلم، يحفظ النصوص، يجمع المتون، لكن لا يشارك، يرى المجتمع يقول نفسي نفسي، المهم يقول هذا عصر فتن والناس مرجع عهود. مو صحيح، الواجب المشاركة، الواجب المخالطة والمساعدة في الخير، واعتزلهم في الشر. ويقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك عليه الصلاة والسلام بين إصبعين. لذلك استدل البخاري بالتشبيك في المسجد بهذا، أنه قالوا بعد الصلاة فشبك صلى الله عليه وسلم، يعني أن المسلم يعضد المسلم وينصره كما تفعل الأصابع مع الأصابع. وقال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فانظر إلى حياتي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، كيف جمعهم في بناء المسجد. الآن بناء المسجد كان عليه الصلاة والسلام يعاونه هو عليه الصلاة والسلام، ويحمل معهم حجر وهو سيد الخلق، ولما حفر الخندق نزل عليه الصلاة والسلام وكان يحمل الطين معهم. رأيت في بعض سيره عليه الصلاة والسلام أنه خرج مع بعض أصحابه فأتوا بشاه، طبعا يريدون يذبحونها ويطبخونها ويأكلونها، فأحدهم قال: علي ذبح الشاه، قال الثاني: وعلي سرقها، قال الثالث: وعلي طبقها، قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أجمع الحطب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هذا من حديث السير، وبعض المحسن هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم لما بنى المسجد قام صلى الله عليه وسلم وحمل معهم عليه الصلاة والسلام، وأخذ يرى عمار يحمل، فأخذ ينفض الغبار عن عمار وقال: ويح عمار ابن سمية تقتله فئة الباغية. قال: عند بناء المسجد. فهو ذاهب معهم صلى الله عليه وسلم وهو عامل معهم، مرة بالمسحاة، مرة بالزنبيل، ومرة يساعد، وهو أكرم من وطئ الثرى عليه الصلاة والسلام. أما يقول تعرفون أن قيس بن عاصم المنقري قال لأبنائي لما حضرته الوفاة أخذ عصا فقال لأحدهم: اكسر هذه، فكسرها فأعطاه ثنتين، فحاول مصطفى فأعطاه ثلاث، ثم أعطى مجموعة فمصطفى قال: تاب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. فاجتماع المؤمنين من أعظم ما يدعو إليه الدين، خاصة على المعتقد الصحيح الذي يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. أما السابع أيها الإخوة فختمه هو بقول: اشحذ المنشار. هذا يقول ترى كتابه هذا أجريت له دورات حتى في الرياض والكويت ودبي، دورات تعليمية، وبعضكم أظن حضرها كتاب العادات السبع، لكن في عندنا في الإسلام هذا كله والحمد لله، بس ينقصنا أن نعمل وأن نفقه. فيقول هو اشحذ المنشار، أقول أنا نعم اشحذ المنشار لكن بالكتاب والسنة. وبرسالة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم رواد الجنة. قال تعالى: فإذا فرغت فانصت. إذا فرغت من الأعمال فانصت العبادة. ما هو إلا عمل، عمل وبعدين نصت، ما في فراغ. إذا فرغت من العمل ما في فراغ، انصت يعني اتعب في عبادة الله. إذا انتهيت من الدوام ابدأ في الذكر بعد ما تأخذ الوجه. ترى النوم الشرعي عبادة. يقول معاذ: والله إني أحتسب نومتي على الله. لكن أما الفراغ الله العابث هذا اللي يضيع في بعض الاستراحات واللقاءات والسمريات والسهريات، هذا ليس من الدين. ما عندنا، عندنا قرآن، دعوة، سنة، ذكر، جلوس مع الأهل، توجيه، نفع للآخرين، هذا هو ترتيب الأوقات. قال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم. الآن تعبانين، قضوا مناسككم، انتهوا من عرفة، رموا، وقفوا، ثم ماذا؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ما فيه إلا ذكر. إذا فرغتم، إذا انتهيتم، إذا قضيتم، فبعد القضاء، بعد الفراغ، بعد الانتهاء جاء عمل جديد. وقال سبحانه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. الإنسان ينام ويرتاح، قال: القيام في الليل أشد وطئا مواطأة السمع للقلب وأقوى مقيلا. قال: قيل أصدق قيل، وقيل أثبت للقول المتلقى. ففهم القرآن في الليل أعظم، ولذلك صار وقت الليل حتى هو عمل. وورد في قوله عليه الصلاة والسلام لما كان عليه الصلاة إذا حزبه أمر، ماذا؟ هل يرتاح صلى الله عليه وسلم بالنوم أو يرتاح بالمزاح المباح؟ قال: أرحنا بالصلاة يا بلال، فهو العمل. تدخل تحت هذا المنشار، ما دام أنك في حياتك ما تتصور أن المنشار هذا حامي وتشحذ دان، فعرف أنك لن تكون ناجح، وسوف تكون في الصفوف المؤخرة، وقد تنجو مع من ينجو لكن لا يناسب المقامات العالية. فإن بعض المؤمنين في الجنة يرى بعض كما يرى الكوكب الدري في السماء. فالله الله أن تقدم وأن تشحذ المنشار، كل ما أتت نفسك اللوامة المسوفة الهابطة الفاشلة تريد أن تأخر عن الصلاة، اشحذ المنشار. تسمع الأذان، الصف الأول، اشحذ المنشار. بعدت عن القرآن، اشحذ المنشار. كلمت أحد الأصدقاء ونحن في طريقنا اليوم ممن أخذ على نفسه عهدا وميثاقا، كان هو رجل أعمال تصور، فلما قربنا من هنا قلت: عساك على ما سمعنا، لأنه أخذ على نفسه جزء من القرآن طبعا مع ماري صدقاتي غفر الله له ولا أسميه. قالوا: بشرك أني الصباح اليوم بعد الفجر انتهيت من الجزء. قلت: ما معك إلا اشحذ المنشار. هذه القاعدة التي أخذها الناس وطبقوها في حياتهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. شرح هذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي غفر الله له، قال: هذا يدل على الحرص على ما ينفعك في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، احرص على ما ينفعك. وهذا يدخل تحت اشحذ المنشار، لأنك لو فعلت ذلك نلت ما ينفعك في الدنيا وما ينفعك في الآخرة. من صلى الفجر وقرأ جزء وحافظ على الأذكار وأدى عمله على الوجه المطلوب فقد نجح في بقية يومه. أما الخاملون الكسالى فسوف نصلي عليهم صلاة الغائب ونكبر عليهم 4 تكبيرات، ومن يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. هو الجد حتى تفضل العين أختها، وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. يوم الجمعة أحسن من يوم السبت، وعين بصيرة أحسن من عمياء، ويد عاملة أحسن من يد مثقلة أو معطلة. فهذا يدخل كله في مسمى اشحذ المنشار. يقول أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أريد مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك. أنا قلتها في مسجد الصالحية في عنيزة، والشيخ بن عثيمين معنا، قلت: أو غير ذلك في المحاضرة. قال الشيخ: أو غير ذلك بالتسكين غفر الله له. أو غير على الاختيار. قال: يعني عندك غير ذلك؟ أو غير ذلك. قال: أو غير ذلك. قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ما يكفي أني أدعو له بالجنة خلاص أدخل من الجنة، يعني لابد أن تعاوني أنت على نفسك بكثرة السجود بعد الفرائض نوافل. هذا إيش هذا المنشار في العبادة. وجاء رجل كبير مسن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معه عصا متكئ عليها. يجيكم اللي يطول عمره منكم أبشر، يجيكم لحية بيضاء، ويجيكم الإنسان يحدود بالظهر، ويظل يشوف الشخص شخصين، ويظل مسكين ما ينام حتى يقوم قبل الفجر بساعتين، ويدور النوم ما يلقاه، وإذا عاد بيقوم بيأخذ له ربع ساعة. أولا يتكي على اليسرى، ثم يتكي على ركبة اليمنى، ثم يتكي على يد اليمنى، ثم يعاونه ابنه. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، قالوا أنينك طول الليل يسرنا فما الذي تشتكي؟ قلت الثمانين ملكتهم بعدما جاوزت سبعين، ما كنت أرجوه إذ كنت بالعشرين. تمر بي من بنات الترك غزيلة مثل الضباء على كثبان، يبرين يحيين باللحظ أجفانا مكسرة، وهن يحيين نفس الخرد العين. قالوا أنينك طول الليل يسرنا فما الذي تشتكي؟ قلت الثمانين. هذا الثمانين جاء واحد في الثمانين بعصا ينتفض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء يطرف فيه، الأسنان رائحة والبصر مشوش والعقل أصبح في شيء. قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. ما قال له اجلس، ما قال خلاص يكفي، ما قال تراك شيخ كبير بركة اليسار لا أشحذ المنشار، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، المواصلة حتى تلقى الله. يقول الحسد ما هناك فراغ، والله ما هناك راحة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما في حتى تموت، إما تموت بجلطة ولا تأكل لك كبسة وتموت في الباطنية، مثل غالب الموت عندنا كذا تخمة، يعني بعضنا يموت شهيد في الباطنية، يأكل يأكل ثم يغمى عليه ثم يحمل ثم يموت فجأة. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما في ذلك. خل لما موت مثل أبي بن كعب ومثل سعد بن معاذ، خلها لهم هم، لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشك المقعد. باركنا إذا صلينا في المساجد المكيفة، أشكركم وأشكر نفسي إذا حضرنا في المسجد، بارك علينا، بارك إذا قرأنا جزء في اليوم، وإذا صلينا الفجر في جماعة، ما نطالب، إن نعرف أنا قوتي وأعرف قوتكم، خابرين بعض، بارك علينا هذا، أشكركم ونشكر أنفسنا. أما مقامة أبو بكر الصديق، إنفاق المال كله والتعرض للمنايا ويوم الهجرة والصدقة والصيام في النهار والعيادة وبذل الأموال، يا أخي تقطعت أجسام عروة بن الزبير، يقول والله إني كنت ألعب في ثغرات في جسم أبي الزبير، يقول جراح أصيبها في بدر وفي أحد وفي الخندق، فلما كبر الزبير صار حفائر محفر جسمه، كان يلعب فيها عروة، يقول كذا ودخل هنا وجد ثقب وهنا حفرة وهنا مضروب من هنا. يا أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة دخل في المسجد والصحابة جلوس، بعد طبعا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أحد يوم سلم، تعرفون يا طلحة مشلولة اليوم هذا، قال السلام عليكم. قال أبو بكر غفر الله لك يا طلحة، أنت ذهبت بأحد كله، يعني يعتذر له لأنه ما استطاع يقول السلام عليكم، قال السلام عليكم للصحابة، وش بقي؟ ما بقي يتحرك إلا اليسرى، لأنه فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، فضرب جنبه فانشلت يده، حتى هو أول ما بايع علي بن أبي طالب لما بوع بالخلافة علي، ترى أول من بايعه طلحة، بايعه باليسرى. قال بعض الصحابة هذا أمر لا يتم، يعني إنه بيصير فيه كدورات، وصار فيه طبعا كدورات وفتن على علي رضي الله عنه وأرضاه، قالوا هذا أمر لا يتم، بعضها الفراسة أنه بايعه باليسرى، ما عنده إلا اليسرى. فاعتذر أبو بكر قال إما يوم أحد فقد أخذت كله، ولو أشرت لنا باليسار فأنت تشرفت باليمنى أنك قدمتها وقدمت جسمك ذاك اليوم وفديت الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى في بعض الآثار أما يوم أحد فقد ذهب به طلحة كله. فهؤلاء هم الأخيار الذين يحملون إشحذ المنشار. والرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يدعو إلى الهمة العالية صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالمواصلة والصبر، قال اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولذلك لما جاب الكافرين هم يتعبون، قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام داولها بين الناس، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن كان ستيفن كوفي صاحب العادات السبع تكلم المجتمع إنجليزي أو أمريكي وشحذهم على الاهتمام وأمرهم بالمواصلة وأمرهم بحفظ الوقت وأمرهم بالإنتاج، فنحن من منبر محمد عليه الصلاة والسلام نقول لا نريد، عندنا بدل العادات السبع آيات بينات وحادث واضحات، وعندنا بدل دنياك هذه دنيا الشهرة والجوائز التي تقدمها أنت وأصحابك، عندنا جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله للأولياء، وعندنا الفردوس الأعلى نريد فيها مصاحبة محمد عليه الصلاة والسلام، عندنا أعظم ما عندك، إن كان عندك نقولات أرضية من الطين فعندنا نقل من رب العالمين، إن كان سندت إلى لكسيس كارليل أو كريسي ميرسون فسندنا إلى أبي بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العالمين. نحن بحاجة أيها الأخوة نستثمر الأوقات، ننطلق مع العادات السبع هذه إلى أن نكون مجتمعا ناجحا بإذن الله، متى ما صدقنا النية مع الله، إن تصدق الله صدق، إن علم الله من نيتك أنك صادق أعانك على صلاة الفجر وعانك على حسن الخلق وعلى طلب العلم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فأخلصوا النية أيها الإخوة، واصدقوا مع ربكم سبحانه وتعالى، وأرجوكم كل الرجاء أن لا يكفي مجرد الكلام التلقي والاستمتاع بالقصص أو التماهي مع جماليات الخطاب الأدبي فقط أو قراءة القصص والسير للتسلية، بل اقرأوا وطبقوا واعملوا بذلك، فإن هذا هو الصدق معه سبحانه وتعالى. والربانية عندنا في الإسلام أيها الإخوة هي مدرسة تقوم على أربعة أركان، اسمع منهج القرآن، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال أحد الطلاب لأحد المشايخ ابنه باقي صغير في الابتدائي: ماذا أدرس يا أبي؟ قال أدرس القرآن. قال ما يقولون هنا ندرس القرآن؟ قال لا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني من تعلم العلم وعمل به وعلمه الناس وصبر على الأذى في ذلك. ولذلك قال الشيخ المجدد غفر الله له في المسائل الأربع الشيخ محمد عبد الوهاب غفر الله له، جاب المسائل الرابعة الربانية: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لأنه جعل بني إسرائيل نسفهم وحرق ملفاتهم، يقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فجاء إلى علماء الملة فقال ولكن، يعني أضرب عن الكلام الأول وألغى ذاك المسيرة الفاشلة القبيحة مسائل علماء السوء، العلماء الجهل والعياذ بالله، الزور والسحت والباطل والارتشاء، هذول الذي يقول فيهم واتبع عليهم نبأ الذي آتينا وآياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. علماء حتى يقول سبحانه كمثل الحمار يحمل أسفار مجلدات على ظهر الحمار ما يستفيد منها. ولكن كونوا ربانيين. والرباني هو الذي يربي، في البخاري موقوف على ابن عباس، الناس بصغار المسائل قبل كبارها. والقول الصحيح أنه الذي يتعلم العلم كما قلت ويعمل به ويعلمه ويصبر على ذلك. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ربانيين عبادا صالحين أتقياء بررة، وأسأل الله أن يصلح الراعي والرعية وأن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضاه وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. وأبارك لكم هذا الملتقى وهذه الأمسيات وهذا الاجتماع، ولعلها من مجالس الجنة. ولما التقينا ملتقا عمه الندى جميلا وبستانا من الحب ناديا، أثار لنا طيب الحديث وحسنه منى، فتمنينا فكنت الأمانيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.